نأتي للشعر العربي. يكفي من ذلك قول حافظ إبراهيم شاعر النيل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه من قصيدة قافية ذات القاف، قالها حافظ إبراهيم رحمه الله في ذكر مصر بلده: رب النساء على الفضيلة، إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كذلك نأتي للتاريخ. ابن الأثير رحمه الله أرخ لأحداث زمانه وما قبلها ودون، فلما أراد أن يتكلم عن هجوم التتار وهمجية المغول وما صنعوه في الناس وكيف قتلوا الرجال والنساء والولدان والشيوخ وما تركوا أحدا وما أصاب الإسلام منهم من عظيم البلاء وأمور وفاجعة عظمى، فلما أراد أن يخلد ذكرها قال مستعظما أن يكتب شيئا عن ذلك والأمانة التاريخية تملي عليه أن يكتب، قال: فيا ليت أمي لم تلدني قبل هذا وكنت ومت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالإنسان إذا استعظم الأمر تراه يقول: فيا ليت أمي لم تلدني، وليس بعد هذا تحسر. فقال ابن الأثير رحمه الله يذكر تلك الأهوال العظام: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أخذ قوله مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا من القرآن في خبر الصديقة مريم عليها السلام: فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأخذ فيما يغلب على الظن قوله: فيا ليتني مت قبل هذا من خبر جبلة بن الأيهم. وجبلة بن الأيهم كان من ملوك العرب نصرانيا، فأسلم ثم قدر له أن يصفع رجلا من العرب عند الكعبة فشكاه إلى عمر فطالبه عمر بالقصاص فأبى وعاد إلى النصرانية، لكنه لما عاد إلى النصرانية وترك الحجاز ورجع إلى الشام وإلى ديار قومه ندم على ما كان منه وقال بيتين أو أبيات شهيرة، قال: تنصرت الأشراف من عار لطمة. ثم بيّن أنه ما كان من ضرر لو صبر عليها، إلى أن قال: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر. هذا من كلام وشعر جبلة بن الأيهم أحد ملوك العرب الذي تنصر ثم أسلم ثم عاد إلى النصرانية. موضع الشاهد منه قوله: فيا ليت أمي لم تلدني. قلنا هذا المنتهى في التحسر، وقلنا إنه يغلب على الظن أن ابن الأثير أخذ قوله في كتابة التاريخ: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما ذكر التتار وما وقع منهم، أخذه من قول جبلة بن الأيهم.